أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فسمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها الدنيا فإن

Thank you.